الله أكبر إخلاص وإيمان، الله أكبر للأحرار عنوان، الله أكبر إخلاص وإيمان، الله أكبر للأحرار عنوان. فلا الأسلاك ولا الحدود ترهبنا، كلا ولا يرهب الأحرار سجان، عهدنا على الأيام ألا تهزم، النصر ينبت حيث يرويه الدم، لا لن يعيد بلادنا غير الدم، حر أبي طاهر من مسلمين، أبي الإسلام لا أفدي سواه، أبي الإسلام لا أفدي سواه، أم القدس لا يم الأبطال يا قدس، يم الأبطال والله في ذاك يا قدس يرخص الغالي، يم الأبطال يا قدس، يم الأبطال والله في ذاك يا قدس يرخص الغالي، يم الأبطال يا قدس، يم الأبطال والله في ذاك يا قدس يرخص الغالي، والله متهوني في ذاك عيوني، والله متهوني في ذاك عيوني، والله متهوني في ذاك عيوني، على الصيالي يا قدس طاب القتال، يم الأبطال يا قدس، يم الأبطال والله في ذاك يا قدس يرخص الغالي، يم الأبطال يا قدس، يم الأبطال والله في ذاك يا قدس يرخص الغالي، كلنا في كلنا في ذاك نحمي حماك، كلنا في ذاك نحمي حماك، بالكدع ذاك يا قدس مدى الأجيال، يم الأبطال يا قدس، يم الأبطال يا قدس يرخص الغالي، يم الأبطال يا قدس، يم الأبطال والله في ذاك يا قدس يرخص الغالي، هذه أرض إسلامية راي علي، قدس إسلامية راي علي، من إبعادي.